بسم الله الرحمن الرحيم. من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر. فالله يعلم أكنت كيدت، أقول أنوي الخير إني سدت. من مبتدأ وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. وظن فعل ماض وهو في محل جزم على أنه فعل الشرط كما سبق في قول الناظم، واحكم به لفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصلة كذلك الشرط. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع على أنها خبر مبتدأ. فمن تطلب ثلاثة أمور: تطلب الشرط، وتطلب الجواب، وتطلب الخبر. تطلب الشرط والجواب باعتبارها أداة من أدوات الشرط، وتطلب الخبر باعتبارها مبتدأ. وفعل الشرط هو الفعل الماضي وهو في محل جزم، أما الجملة فهي في محل رفع على أنها خبر مبتدأ. وأما جواب الشرط فسيأتي. من ظن، وظن فعل ماض وهو في محل جزم كما قلت على أنه فعل الشرط، وهو من الأفعال الناسخة التي تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. والنون نون الوقاية، والياء مفعول به أول، وهو مبني لأنه ضمير وهو ياء المتكلم. وأما المفعول الثاني فهو الجملة التي بعده، وهي قوله أعلمته. أعلمته، فأعلمت فعل ماض وفاعل ومفعول به، وجملته أي جملة الفعل والفاعل في محل نصب على أنها مفعول ثان لظن. وأعلم أيضا من النواسخ التي تنصب ثلاثة مفاعيل. المفعول الأول هنا هو الضمير، ضمير الغائب، وهو الهاء أعلمته. والمفعول الثاني هو فضلي، فضلي مفعول به ثان لأعلم، وهو منصوب بفتحة مقدرة في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. والياء أي ياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. وأما المفعول الثالث لأعلم هنا فهو جملة ظهر المركبة من الفعل والفاعل، فظهر فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة المركبة من هذا الفعل وفاعله في محل نصب على أنها مفعول ثالث لأعلم. قد سبق هذا في قول الناظم رحمه الله: والحالي والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل أو كان آخر مفاعيل أرى. وهذه تدخل في هذا الباب، أي في باب أرى. أعلمته فضلي ظهر، أي أعلمته فضلي ظاهرا. إذ صغت، إذ ظرف للزمان الماضي وهو مبني، وصغت فعل ماض وفاعل، والجملة المركبة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذ إليها كما سبق في قوله: أو تضيف لها الوقت جرورة وكل ما من بعد إذ، حيث إذا لما الزمان بين ما بين كذا. ونظما مفعول به، صوت نظمة وهو منصوب. واستنار فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، والجملة من الفعل وفاعله في محل نصب على أنها نعت للنكرة، والنكرة هنا هي قوله نظما، فكأنه قال نظما مستنيرا، نظما مستنيرا. وهذا قد سبق في قوله وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد. فالجملة هنا وهي استنارة مع فاعله تابعة لمفرد منصوب وهو نظما، صوت نظما استنارة. وظهر قوله وظهر، الواو حرف عطف وظهر فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، والجملة من الفعل وفاعله في محل نصب كذلك على أنها معطوفة على التي في محل نصب. وهذا يدخل في قوله وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد أو جملة تقدمت. فالجملة هنا وهي وظهر مع فاعله معطوفة على جملة تقدمت، والجملة التي تقدمت في هي في محل نصب، فالتابعة أيضا تكون في محل نصب. فالله، الفاء هنا رابطة بين الشرط والجواب، والله مبتدأ ويعلم فعل مضارع مرفوع، والجملة من الفعل المضارع مع فاعله المستتر في محل رفع على أنها خبر مبتدأ. وهذا المثال هو الذي أشرت إليه فيما مضى، أشرت إلى أنه قد تكرر في هذا في هذين البيتين. فالجملة الواقعة خبرا قد سبقت في قولنا من ظنني، وكررها هنا في قوله فالله يعلم. والجملة الكبرى المركبة من المبتدأ وهو اسم الجلالة مع خبره الذي هو الجملة الفعلية، هذه الجملة الكبرى في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة، كما سبق في قول الناظم رحمه الله تعالى جواب شرط جزم فاجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا. إذن هذه الجملة فالله يعلم هي جواب الشرط المتقدم وهو قوله من ظنني، وفعل يعلم يطلب مفعولين لأنه من متصرفات علم، وعلم من أخوات ظن. وجملة أكنت، جملة أكنت، أكنت كنت إلى آخره، المركبة من كان واسمها وخبرها في محل نصب على أنها سدت مسد مفعولي يعلم وعلق عنها بهمزة الاستفهام. وهذا يدخل في قوله والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل. فهذه الجملة الآن علق عنها العمل، هذه الجملة وهي قوله أكنت كدت علق عنها العمل، أي عمل الفعل منع عن هذه الجملة بسبب همزة الاستفهام. فهمزة الاستفهام هنا هي التي علقت الفعل عن العمل، فجاءت الجملة في محل نصب على أنها مفعول، على أنها في محل مفعولي يعلم. فالهمزة همزة الاستفهام، وكان فعل الماضي الناقص، والتاء اسمها. وقوله كدت وكنت كدت جملة أيضا فعلية في محل نصب على أنها خبر كان، أكنت كدت، لأن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقد سبق هذا في قوله موضعها خبر مبتدا وإن رفع، وفي كان وكاد النصب عن، وفي كان وكاد النصب عنا. فجملة كدت في محل نصب على أنها خبر كان، أي كنت، كنت كدت. وكاد أيضا يرفع الاسم وينصب الخبر. فجملة قوله أقول المركبة من الفعل وفاعله كدت أقول جملة فعلية أيضا في محل نصب على أنها خبر كاد، كدت أقول، لقوله فيما سبق وفي كان وكاد النصب عن. كاد فعل ماضي ناقص، والتاء اسمها، وجملة أقول خبرها في محل نصب. وأقول فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر. وقوله أنوي الخير، أنوي فعل مضارع مرفوع، والخير مفعول به، والجملة المركبة من الفعل وفاعله في محل نصب على أنها حال، أي أقول حال كوني ناويا الخير. والجملة الحالية قد سبقت في قوله والحال والمفعول. وقوله إني ست، إني في إن فعل الماضي، إن حرف نصب وتوكيد أو حرف توكيد وتحقيق، والياء اسمها منصوب بها أي مبني وهو في محل نصب على أنه اسم إن، وست فعل ماض وفاعل، وجملة ست في محل رفع على أنها خبر إن، في محل رفع على أنها خبر إن لقوله فيما سبق موضعها خبر مبتدأ وإن رفع، فكأنه قال إني سيد. وجملة إني ست المركبة من اسم إن وخبرها، هذه الجملة الكبرى في محل نصب على أنها محكية بالقول، أي أقول إني ست، أي كدت أقول إني ست، حال كوني ناويا الخير. والجملة المحكية بالقول سبقت في قوله رحمه الله والحال والمفعول أربع جمل مما حكى. إذن هذا هو إعراب هذين البيتين باختصار، فتلخص من هذا أن البيتين قد اشتملا على جميع الأنواع السابقة، اشتملا على الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ وقد تكررت مرتين، المرة الأولى في قوله ظن والمرة الثانية في قوله يعلم، وعلى الجملة الواقعة خبرا لإن وهي قوله ست إن في قوله إني ست، وعلى الجملة الواقعة خبرا لكان في قوله كدت أي كنت كدت، وعلى الجملة الواقعة خبرا لكاد في قوله أنوي الخير، لا أقول أقول أي كدت أقول، وعلى الجملة الحالية في قوله أنوي الخير، وعلى الجملة المحكية بالقول في قوله إني ست أقول إني ست، وعلى الجملة التي سدت مسد المفعولين وعلق عنها العمل في قوله أكنت كدت يعلم أكنت كدت، وعلى الجملة الواقعة مفعولا ثالثا في باب أعلم في قوله أعلمته فضلي ظهر أي في قوله ظهر، فجملة ظهر في محل نصب على أنها مفعول ثالث، وعلى الجملة الواقعة مفعولا ثانيا في باب ظن في قوله ظنني أعلمته أعلمته، فجملة أعلمته في محل نصب على أنها مفعول ثان لظن، وعلى الجملة المضاف إليها في قوله الصغت، وعلى الجملة الواقعة جوابا للشرط في قوله فالله يعلم، وعلى الجملة التابعة للمفرد في قوله استنار نظما استنار، وعلى الجملة التابعة لجملة أخرى في قوله وظهر، فاجتمعت الجمل التي لها محل كلها في هذين البيتين، وأكتفي بهذا القدر.